هناك جماعات إذا أمرتهم بالسمع والطاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وأمرنا على ذلك يقولون ذلك للحكام الحكام الذين قبلنا وليس كل الحكام. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عامة إلى أن تقوم الساعة، بل قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول: عليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا عام للأمة إلى أن تقوم الساعة، وليس خاصا في زمان مضى، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة إلى أن تقوم الساعة. فكل الأدلة من الكتاب والسنة عامة إلى أن تقوم الساعة، الذي يخصصها في وقت دون وقت هذا إما جاهل وإما مضلل. وهذا يصف الشريعة بالقصور وأنها لعهد مضى. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو الكتاب والسنة. نعم.